حصريا على موقع djkiro.com. خلى عشقك انت لماك بجمالك ولي شبهك، خلى عشقك انت من دون شفتهم حلو كلك، خلى عشقك انت اساسا بالبشر لا ماكو مثلك، خلى عشقك يلي احلى من القمر محبوب شكلك، خلى عشقك انت اساسا بالبشر لا ماكو مثلك، خلى عشقك يلي احلى من القمر محبوب شكلك، خلى عشقك يلي اصلا بالبشر لا ماكو مثلك. وحدك انت اللي يهوى وادمنت حبه وعشقته، وحدك انت يا حبيبي احلى شي بالدنيا شفته، وحدك انت اللي يمكن من عسل مصنوع شفته، وحدك انت شي حلو اختار قلبي وجب وقته، وحدك انت اللي يمكن من عسل مصنوع شفته، وحدك انت شي حلو اختار قلبي وجب وقته، وحدك انت شي حلو اختار قلبي وجب وقته. وجهك يجنن حبيبي وكل رقة، شلون خلقه انت من الناس كلهم احلى ورقة، شلون خلقه يا حبيبي اللي عشقته واستحقه، شلون خلقه عمري كله انا ريدك يمي تبقى، شلون خلقه يا حبيبي اللي عشقته واستحقه، شلون خلقه عمري كله انا ريدك يمي تبقى، شلون خلقه عمري كله انا ريدك يمي تبقى. خلى عشقك انت لا ماكو بجمالك ولي شبهك، خلى عشقك انت من دون شفتهم حلو كلك. حصريا على موقع djkiro.com.